قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص مطلعها قول الله تعالى: خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. قوله تعالى: فخرج منها، أي خرج موسى صلى الله عليه وسلم من المدينة التي دخلها وأهلها غافلون، خرج منها خائفا، فيه جواز تسرب الخوف الجبلي إلى الصالحين، فقد يتسرب الخوف الجبلي إلى أهل الصلاح. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف. وأيضا قال يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالخوف الجبلي قد يتسرب حتى إلى أهل الفضل وأهل الصلاح قوله تعالى يترقب، أي يترقب الأخبار أو يترقب الطلب، طلب من يريدون قتله. قال رب نجني من القوم الظالمين، فيشرع للخائف أن يدعو بهذا الدعاء. فالأذكار الموظفة قد تكون أذكارا من كتاب الله، قد تكون أذكارا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذكار الموظفة منها أذكار مستلة من الكتاب العزيز، وأذكار مستلة من سنة الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء، أي ناحية مدين أي بلاد مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذا دعاء مصحوب بالأدب، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. السواء الوسط، السواء يطلق ويراد به الوسط، طريق الوسط الحق المستقيم. ومنه قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فالمراد بسواء الجحيم وسط النار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي وسط بيننا وبينكم. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. مدين هي بلاد نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم. وما أدري ما الذي حمل بعض العلماء على أن يقولوا إن الرجل الصالح الذي سيأتي ذكره هو شعيب عليه السلام، فليس هناك دليل من كتاب الله فيما علمته ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن هذا الرجل الصالح الذي زوج موسى بابنته أنه شعيب عليه الصلاة والسلام، ليس هناك توافق زمني وليس هناك إلا اسم البلاد التي كان فيها شعيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بكاف في القطع بأنه شعيب عليه السلام. الناظر كما أسلفنا يرى أن موسى عليه السلام لزم ذكر الله، فقبله يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ويقول رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ويقول رب نجني من القوم الظالمين، ويقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلا ينفك عن دعاء الله ولا ينفك عن سؤال الله، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، أي الماء الذي استقي أهل مدين منه، كانت لهم آبار يسقون منها، ولما ورد ماء مدين، المراد بالورود هنا ليس دخول الماء إنما الوصول إلى الماء أو الوصول إلى البئر، ليس المراد أنه بنفسه نزل فيه، فهذا يلقي بظلاله على تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. هل الورود الدخول أم الورود المرور على الصراط؟ فجمعا بين الآيات والأحاديث التي مفادها أن النار لا تمس عددا من أهل الإيمان، لزمنا الجمع أو لزمنا حمل الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، حملا يجمع بين تلك النصوص. فالذين قالوا إن الورود هو المرور على الصراط والصراط جسر جهنم، يقال ورد إذا مررت على كبري على نهر النيل، جسر كلمة كبري للمعلومية ليست بصائبة، جسر على نهر النيل سيقول مر على النيل، ورد على النيل، لكن ليس معناه أنه نزل في النيل. فلذا فقد ذهب كثير من العلماء وجمعا بين الأدلة إلى أن الورود ليس الدخول هنا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، إنما الورود المرور على الصراط. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. الأمة المراد بهم المراد بها جماعة من الناس، وتكرر مرارا أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة، كلمة السيئة، كلمة الحسنة، كلمة المعصية، كلمة الكفر، كلمة الفسق، كلمة الظلم، كل هذه الكلمات تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه، وإن كان لها معنى إجمالي قد يحوي كل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون. فقلنا إن كلمة أمة، إن إبراهيم كان أمة، هل تعني الرجل الحنيف العاقل الرشيد أو تعني أنه بمنزلة جماعة من الناس؟ إن معاذ بن جبل كان أمة، فهذا معنى. قال تعالى وقال الذي نجا منهم أو ادكر بعد أمة، أي ادكر بعد زمن فترة زمنية. ولكنها أيضا يمكن إرجاعها إلى العدد، أي عددا من السنين. كذلك قال تعالى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، تصرفان الأنعام أو الأغنام عن الماء فتذود تمنع وتصرف. ومنه يؤتى بأقوام يزادون عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة. فأقول يا رب أمتي أمتي الحديث. امرأتين تذودان قال ما خطبكما أي ما شأنكما. أخذ من قول موسى صلى الله عليه وسلم ما خطبكما الإيجاز في الحديث مع النساء، عدم الاسترسال في الحديث مع النسوة الأجنبيات. فبكلمة موجزة مختصرة عبر عما يريد قائلا ما خطبكما ما شأنكما، كلام ليس فيه تكسر ولا تغنج ولا خضوع بالقول كما يخضع الشاب الذي يريد فتاة ويخضع لها بالقول كالحمل الوديع وبعد ذلك يفترسها. لا أبدا، موسى ليس هكذا وليس الرجال الكرام هكذا. إنما يوجز في الحديث مع النساء إيجازا، يوجز في الحديث مع النساء إيجازا. ما خطبكما ونحوه هي راودتني عن نفسي، قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم هي راودتني عن نفسي. ما وسع في الحديث وما قال هي فعلت وفعلت وفعلت، ولكن بكل إيجاز قال هي راودتني عن نفسي. فالإيجاز في التخاطب مع النساء مطلب. ولذا لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن صفة الغسل من الجناء من الحيض، قال فيما قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فأخذتها فاجتبذتها وقلت لها تتبعي بها أثر الماء فيشرع، عفوا تتبع بها أثر الدم، فيشرع الإيجاز في الحديث مع النساء، عدم التطويل الاختصار الكلام المقتضب الكلام المختصر مع النساء، لأن النبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال ما خطبكما ما شأنكما، وهذه كلمة هجرها كثير من الناس، وإلا فلها وجود كبير في كتاب الله. قال فما خطبكم أيها المرسلون، الخطب الشأن، ما شأنكم؟ فليتنا نستعمل الكلمات التي جاء بها الكتاب العزيز، جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. كلمة مثلا خائف أنا وجل وجل، فتستعمل أيضا إحياء لما في كتاب الله من كلمات ومصطلحات. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، شأننا عدم الاختلاط، ولا نسقي حتى ينصرف الرعاء. ثم أجابتا بأكثر من المسؤول عنه لعلة، فقد يجيب السائل بأكثر مما سئل إذا دعا المقام إلى ذلك، عفوا قد يجيب المسؤول بأكثر من المسألة إذا دعا المقام إلى ذلك. فلا يقول أحد أنا ما سألت عن كذا، لكن المقام استدعى أن تعرف مزيدا من العلم كي تنتفع به أو كي تدفع الشبهة. ابن عمر أتاه آت يسأله عن عثمان بن عفان، فقال يا ابن عمر أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال أشهد. قال أتشهد أن عثمان لم يبايع بايعة الرضوان؟ قال نعم. قال أتشهد أن عثمان لم يشارك في غزوة بدر؟ قال نعم. فكبر الرجل، كان من الخوارج وسعيد أنه ظفر بشيء يطعن به في عثمان. فقال ابن عمر: لكن تعالى، هو ما سئل عن السبب، سئل سؤالا واحدا: تشهد أو لا تشهد؟ قال: لا، تعالى أبين لك السبب. أما تغيبه عن بدر فإن ابنة رسول الله كانت تحته وكانت مريضة، فاستأذن أن يمرضها، ولم يكن النبي فيما بدا خرج لجهاد، خرج لقتال. وأما فراره يوم أحد فإن الله قد قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فأخبر الله أنه عفى عنهم. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يرسل عليا، إلا أن أهل الشرك كانوا يريدون أن يتفاضل معهم عثمان، فأرسله النبي للتفاوض معهم وقال: عند الباء هذه يد عثمان. فدخل في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فانطلق. أما علي، هو ما سأل عن علي، فهو ختم رسول الله، وهذا منزله، يعني قريب مجاور لمنزل رسول الله، لأنه الخارجي كان يكفر عليه ما يكفر عثمان. فجازت الإجابة بأكثر مما سأله السائل. وفي الباب أيضا من الاستدلالات من القرآن الكريم: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فأجابهم يوسف عليه السلام، ولكنه زاد، قال بعد أن فسر السبع السمان والسبع الشداد: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وأرشدهم: فما حصدتم فذروه في سنبله، ما سألوه عن ذلك، ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فزاد في الجواب. وفي السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر، قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هم سألوه عن لحوم البحر، بل زاد هذه الزيادة. فالأدلة على جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل كثيرة جدا في الكتاب والسنة. في قصة يوسف عدد منها. قال أحدهم: إني أراني أعصر خمرا. قال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. أجاب بإجابات طويلة: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكم معلمني ربي. وسألهم أسئلة: أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أسئلة طويلة. وبعد ذلك أجابهم عن ما يريدون. فتجوز إجابة السائل بأكثر مما سأل. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. زادتا: وأبونا شيخ كبير. ما سألهما: أبوكما شيخ كبير أو شاب صغير؟ ما سألهما عن والديهما، ولكنهما أجابتا بهذا الجواب دفعا للشبهة. يعني إن قلت: لماذا تختلط، لماذا أتيتما إذن تختلطان بالرجال أو تسقيان الأغنام؟ فنعتذر لمجيئنا لأن الأب شيخ كبير. فالذي دعانا للخروج، الذي دعانا لهذا العمل، هو عجز أبينا عن رعاية الأغنام، وإلا فلسنا من أهل الولوج والتسلفع، لسنا من أهل الولوج والدخول والخروج الكثير، إنما دعانا أبونا شيخ كبير. قال تعالى: فسقى لهما، فيه أن المسلم أو أن الشخص الرجل الكريم يكون من ذوي النجدة، ما سألتاه النجدة ولا سألتاه أن يسقي لهما، ولكنه من ذوي الشهامة والنجدة فسقى لهما بدون أجر، سقى لهما. فالمسلم تكون عنده نجدة للخلق وإغاثة للملهوف، فسقى لهما بدون أجر. وبعض العلماء يثير رابطا وهو من اللطائف التي تساق عند التفسير أحيانا، فيقول قائل والله أعلم ما ذكره صحيح لكن الربط هو الذي فيه بعض الكلام، يقول قائل إن موسى عليه السلام انتقد الخضر في ثلاثة أمور وقد وقع في مثيلات لها: انتقده في قتل الغلام، انتقده في خرق السفينة، انتقده في بناء الجدار. موسى انتقد الخضر في هذه المسائل الثلاث، ويشاء الله أن يقع في ثلاث شبيهات لها، أن يقع في ثلاث شبيهات لهذه الثلاث. فعن قتل الغلام فموسى قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، عن اعتراضي على الجدار قوم لم يقدموا لنا القرى، كيف تبني لهم الجدار بدون ثمن بدون نول، فكذلك قال القائل إن موسى سقى للبنات بدون أجر، كذلك قوم حملون بغير نول تعمد إلى سفينتهم تخريقها شبيهه، أنهم حملوه بغير نول فتعمد إلى سفينتهم تغريقها. قال القائل أمك وضعتك في تابوت وألقتك في اليم، وهذا مظنة الغرق، كما أنك خرقت السفينة أو اعترضت على خرق السفينة ومظنة الغرق، أمك أيضا رمتك في صندوق اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فالله أعلم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. في مشروعية الاستظلال وأن الله غني عن تعذيبنا لأنفسنا، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى خيرك يا رب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الفرج جاء، جاء الفرج من عند الله، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، في استعمال لغة العرب إن أبي، لم يقل إن بابا ولا بابي، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وضحت له سبب دعوة الأب حتى لا يقع في ارتياب ولا وسوسة، وضحت له سبب دعوتها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص آنس منه إيمانا، آنس منه تلطفا، حكى له الحكايات كلها. موسى استأنس بالرجل ورأى عليه علامات الصلاح كما أفادته الآثار، فبدأ يحكي له الأول والآخر، أول تعارف حكى له لما اطمأن إليه: أنا من بني إسرائيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر عليه رضوان من الله: ليست بالولاجة الخراجة أي كثيرة الولوج وكثيرة الخروج، ليست بسلفع من النساء واللاجة خراجة، إنما جاءت كما وصفها ربها تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وضحت له المراد من الدعوة حتى لا تذهب به الظنون. فلما جاءه وقص عليه القصص، أولا فيه جواز قبول الأجر وإن كنت عملت الشيء أول ما عملته بنية، موسى ما اتفق على أجر وما نوى أن يأخذ منها أجرا، لكن جاءه الأجر فقبل موسى هذا الأجر. فإذا كان الشخص محتاجا وعرض عليه أجر على عمل عمله، وإن كان عمله في الأصل بلا مقابل، لكنه ما طلب وما سأل فجاءه الأجر، فموسى عليه السلام لا يجمع بين الجوع وبين الكبر. كما يروى أن النبي قال للنسوة يوم الزواج بعائشة: دعهن للأكل. فقالت بعضهن: ليست لنا في الأكل حاجة. قال: لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا. فموسى عليه السلام لن يجمع بين الجوع وبين الكبر. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب معها عليه الصلاة والسلام وفي مكان حاجة. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني آنس منه الصلاح، حكى له الحكايات كلها: أنا من بني إسرائيل وظروفنا في مصر تتمثل في كذا وكذا، وتربيت في بيت فرعون. قصص كل الحياة، قص عليه جل حياته، قصة حياته كما يقولون بإيجاز، وأنه قتل نفسا وهرب، فقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، اطمئن، انت هنا في بلاد آمنة، يد فرعون لا تصل إلى هذه البلاد، أنت في مأمن. فكون الشخص في مأمن عن من أيدي الأعداء كما قال الله تعالى، وهذا يحملنا على تفسير كلمة من الآية قد يكون تفسيرها شاق إلا في مثل هذا المقام: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما المراد بالمراغم؟ مكان يرغم فيه أنوف الأعداء. يعني مثلا واحد عمل في بلده، أمراء بلده يطلبونه، أو رؤساء بلده يطلبونه، أو وزراء بلده يطلبونه، شرطة بلده تطلبه، وحريصين جدا على طلبه، هرب في مكان لا يستطيعون الوصول إليه فأرغم أنوفهم. معنى أرغم أنوفهم جعل أنوفهم تلصق بالأرض من شدة الإذلال، فهو محر طليق لا يستطيعون الوصول إليه. فهذا من معاني يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن الذي كان ركب الخيل ويقول الذي كان يقول عدس أكمل البيت، فما لعباد عليك سبيل، بيت شعر قبلها. فالمراغم مكان ترغم فيه أنوف أعدائك لرغبتهم في الوصول إليك وعدم استطاعتهم، فيحصلهم إذلال. فالرجل قال لموسى عليه السلام: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. سلطان فرعون ليس بممتد إلى هذه البلاد، هي بلاد بعيدة عنك، بلاد بعيدة عن فرعون. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. حينئذ قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال بعض العلماء: عرضت الفتاة برغبتها في الزواج منه بقولها: إن خير من استأجرت، يا أبت استأجره اجعله أجيرا، ففي مشروعية الإجارة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وضعت لنا شرطين للأجير المستأجر، أي أجير كان، تجتمع فيه القوة وتجتمع فيه الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قد قال عفريت من الجن وإني عليه لقوي أمين، ذكر المؤهلات للعمل، ونحوه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عليم خبرة وحفيظ أمانة، وهكذا. حتى في جبريل عليه السلام ذي قوة قوي، عند ذي العرش مكين له مكان مطاع ثم أمين على الوحي. إن خير من استأجرت القوي الأمين، استأجرت سائق سيارة، احرص على يكون قويا ماهرا في القيادة، أمينا في الأسرار، لا يسمع منك ويذهب يفشي الأسرار، يذهب معك مشوار ويرجع يقول رحنا مكان كذا وجابوا لنا كذا ويفشي كل أسرارك. استأجرت سباك، يكون سباك قوي وفي نفس الوقت لا يختلسك، لا يذهب يشتري ماسورة افترض أنها ألمانية يأتي بها ميد إن تشاينا ويكذب عليك. فكل عمل الطبيب يكون قويا وأمينا، ممكن يكون قوي في التشخيص لكن غشاش، قوي في المهنة لكن يقول لك زوجتك محتاجة شق بطن لأن ولا ستموت، الجنين سيموت، بطنها ستنفجر، انظر ويجيب لك أشعة، انظر الدم يفعل، كله كذب وأنت لا تفهم شيء، لازم تشق الآن، ويغرمك 10,000 جنيه، وإذا تركت 5 دقائق ستلد بتيسير الله سبحانه بدون أن تغرم أي شيء وستوفر صحتها. فلا بد من القوة والأمانة. استأجرت أي أجير، استأجر أجير في مطبخ في مطعم، واحد نظيف ماهر في العمل أمين، لا يضع لحم حمير مكان لحم البقر، ولا يضع لحم مستورد مع الكفتة، المهم يكون قوي أمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. حينئذ قال الرجل، إن قيل كيف عرفت أمانته وقوته في الآثار في الأثر ابن عباس أنه قال لها أنا أمشي أمامك، إذا أردتين أن أنحرف ألقي بحجر، موقوفات على ابن عباس، تريدين أن أتجه للشمال ألقي بحجر، لليمين هذا أمانته وقوته. حمل غطاء البئر الذي لا يستطيع حمله إلا 10 من الرجال وحده، كذا قيل في الروايات، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أجتدي، سائلاً الله لنا ولكم التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.